بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، مرحبا بكم جميعا أبنائي وبناتي العزيزات، وكل عام وأنتم بخير. مرحبا بمن يشرفنا بالحضور في هذا المكان المبارك، أو من يتابعنا عن طريق التواصل المختلفة. مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. اللهم آمين رب العالمين. كما نسأل فضله وكرمه أن يحفظ العباد والبلاد، وأن يبعد عن ديار المسلمين كل شر وكل أذى يا رب العالمين. الحضور الكريم إن شاء الله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس المبارك هو ختام مجالسنا لهذا السفر العظيم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن ندور حوله. وأذكركم كثيرا، وهذه المقولة أكاد أكون أقولها في كل محاضرة، أن الشيخ رحمه الله كعادة المتقدمين لا يسير على منهج المتأخرين من جعل موضوعات العقيدة إلهيات ونبوات وسمعات وكذا، ولكنه كأنه أراد أن يخرج هذا لنا دفعة واحدة حتى يدخل إلينا أيضا دفعة واحدة. هذا الكلام ربما أقول في كل محاضرة حتى أذكركم بمنهج المتقدمين علموا. فضل أسفاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. طبعا هذا الكلام في الحقيقة هو من أميز ما يميز فكر أهل السنة والجماعة، سواء أكانوا أشاعرة أم ماتريدية أم طحاوية أم منهج أهل السنة عموما من أهل الحديث ومن أهل التفسير وغيره. علنا نتذكر أننا قلنا بأن المعتزلة والخوارج، الخوارج قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار، وأن المعتزلة قالوا بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ولكنه أيضا مخلد في النار، ولكنه في درجة أقل من درجة الكافر أصلا. هنا يقول شيخنا رحمه الله، وتكاد تكون هذه العبارات تكاد تكون بعينها بمثل ما هو موجود عند الأشاعرة وعند الماتريدية، أنه ما دام هناك مسلما يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا، ومهما فعل من معاصي ما لم يكن مستحلا لها، فلمكن أن يحكم عليه بالكفر. نعم. ولا نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يبقى إذا كان يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني معنى ذلك أن من ارتكب معصية فيجوز الصلاة خلفه، بمعنى ذلك أنه لا يخرج من دائرة الإيمان. نعم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. معنى ذلك أنه لا أحد مهما كان يستطيع على أي أحد مهما كان أن هذا من أهل الجنة أو من أهل النار، فإن الحكم هنا كما قلنا قبل ذلك كثيرا هو حكم شرعي، وأن الذي يحكم هذا هو الشرع والحق سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نحكم على أحد، لأننا أمرنا أن نتعامل بالظاهر. وأذكركم أيضا في موضوع الإيمان والإسلام الذي تحدثنا عنه قبل ذلك، وفي حكم مرتكب الكبيرة خير مثال على هذا الكلام. نعم. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق وما لم يظهر منهم شيء من ذلك. نعم. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. يعني نحن أمرنا بأن نتعامل بالظاهر، أما السرائر، أما الأمور القلبية، أما الأمور الداخلية، فهذه علاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. نحن أمرنا أن نتعامل بالظاهر، ولذلك أذكركم كما قلنا قبل ذلك وأشرنا إليه الآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. فنحن أمرنا أن نتعامل بالظاهر. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. كل هذه النقاط تدعم نقطة واحدة أو شيئا واحد، أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من دائرة الإيمان ما لم يكن مستحلا لها. طب هنا يقول ولا نرى الصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا نرى أن نقاتل أي أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يستوجب أن يقاتل عليه. ولذلك مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى كل هذه النقاط تدعم ماذا؟ أنه مهما ارتكب الإنسان من معصية فإن لا يحكم عليه بأي حكم خارج عن دائرة الإيمان، هو مؤمن ما لم يستحل هذا الأمر. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. وهذا أيضا من عظمة فكر أهل السنة، يعني قد نجد من الفرق الأخرى أنهم يقولون بجواز الخروج على الحاكم، فيقول هنا ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا حتى وإن جار. حتى وإن جار، وموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا أدى إلى منكر أعظم منه فإنه لا يجب. ومن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا ثلاث سلطات، باللسان، وهذا سلطة العلماء أو هذا أمر خاص بالعلماء، وباليد وهذا خاص بالحكام، خاص ماذا؟ وبالقلب، هذا لعامة الناس ما لم يقدروا أو ما كان هذا الأمر ليس بمقدورهم أو ليس من اختصاصهم. واضح هذا؟ واضح. وقد يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان متعين من يأمرهم أو ينهاهم هم تحت إمرته، يعني مثلا الرجل في بيته، أليس كذلك؟ بلى. نعم. ولا ننزئ يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. نعم. ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. ما لم يأمروا بمعصية وأرجو هنا أيضا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا كان هذا يؤدي إلى منكر أعظم فيجب الكف عنه، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني في الحقيقة هذا يدل على مدى رقي ومدى سمو فكر أهل السنة والجماعة بطوائفهم المختلفة، وهذه الأمور لا يرقى إليها أي فكر بشري مهما كان من النظريات السياسية وغيرها. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نتبع أهل السنة والجماعة. نعم. ونحن قلنا قبل ذلك ما معنى مصطلح أهل السنة وما مصطلح الجماعة وما مصطلح السلف. نتبع أهل السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ. أي شذوذ في الفكر، أي شذوذ في الرأي، طبعا المراد الشذوذ هنا في الفكر والرأي. ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أي شيء يؤدي إلى خلاف أو أي شيء يؤدي إلى فرقة فإنه ممتنع ويجب الابتعاد عنه. وأظن كلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. نعم. نعم. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الله الله الله، يعني إذا كان هناك شيء نحن لم نقصر في معرفة أبعاده أو أطرافه ولم نستطع أن نصل إلى حكم فيه فنقول ماذا؟ الله أعلم. الله أعلم. نعم. وطبعا كنا نعلم جميعا من قال الله أعلم فقد أفتى. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. كل هذا حتى يعني مسألة المسح على الخفين هذه مسألة شرعية. نعم. أليس كذلك؟ بلى. ولكن هو أيضا يتحدث عما يتعلق بما يميز فكر أهل السنة في المسائل الفرعية. لأن يعني مثلا هناك من يجعل بعض المسائل الفرعية دليلا على فكر طائفة معينة. وهناك من يمنع المسح ما ليس من طرف أهل السنة. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقص ولا ينقضهما. نعم. الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. نعم. يعني انظروا الأمر أو الشيء الذي تحدث عنه قبل ذلك بأننا نتبع ولاة الأمر، وهنا الحج مع أولي الأمر المسلمين سواء كانوا بارين أو فاجرين، برهم وفاجرهم. نعم. وهذا الأمر إلى قيام الساعة، يعني معنى ذلك أنه يجب أن يكون عمل المسلمين أو سلوك المسلمين مع أولي الأمر هذا إلى قيام الساعة. لا أحد يقول أنه جد أمر وبالتالي أنا أخرج على الحكام أو أنا أقول كذا، لا، هذا الأمر إلى قيام الساعة. نعم. ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ننظر هنا كما قلنا كثيرا أنه قد ينتقل من مسألة متعلقة بالعقيدة الإلهيات أو النبوات، ثم قد ينتقل إلى أمر متعلق بالتشريعات، ثم ينتقل إلى أمر متعلق بالسمعيات. هنا تحدث عن الملائكة، عن السمعيات. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين. طبعا نحن نعلم جميعا بأن الملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة حسنة، وظيفتهم الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عندي قيد هام جدا في الفرق بين الجن وبين الملائكة، أن الملائكة لا تحكمهم الصورة، أرجو انتباه لهذا القيد. أما الجن فإنهم تحكمهم الصورة، ومعنى تحكمهم الصورة أو الملائكة لا تحكمهم الصورة أنه إذا تشكل أي ملك في صورة غير ملكية في صورة حسنة، كما رأينا وعرفنا أنهم لا تكون إلا في صورة حسنة، فإنهم عند تشكل في هذه الصورة فإن الأحكام التي تجري عليهم الأحكام الملائكية وليس الأحكام التي يتشكلون بها، بعكس الجن تحكم الصورة. ونأتي بمثال هنا وهنا حتى يتضح هذا الكلام. انظر حضور كريم، الملائكة الذين ذهبوا لإهلاك قوم سيدنا لوط عليه السلام، وعندما ذهبوا إلى سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام قدم إليهم الطعام ولكنهم لم يأكلوا. لماذا؟ لأن طبيعتهم الملائكية لا تأكل، لا يأكلون، فبالتالي هم تشكلوا في صورة بشرية ولكن تحكمهم الطبيعة الملائكية التي هم عليه، لذلك ماذا؟ لا تحكمهم الصورة. أما الجن، لو أن جنا تشكل في أي صورة سواء كانت حسنة أم قبيحة، وتصور مثلا في صورة إنسان أو كلب أو قط أو ثعبان أو أي شيء، فإنه يجري عليه كل الأحكام في الجسم الذي تشكل فيه، إذا كان هذا الجسم يقتل أو يضرب أو يفعل به كذا أو كذا، يبقى كل الأحكام التي تكون في الشيء الذي تشكل فيه تجري عليه الأحكام. الشيخ هنا رحمه الله تحدث عن بعض الملائكة، طبعا نحن نعرف بأنه الإيمان بالملائكة واجب إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة، وتفصيلا بما ورد ذكره مفصلا في القرآن الكريم، ومنه هنا الكرام الكاتبين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نحن نعلم بأن من رؤساء الملائكة هناك ملك الموت. ملك الموت من الملائكة المعلومة أو الذين ذكرهم الحق سبحانه وتعالى في كتابه، وأن ملك الموت هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بقبض أرواح العباد، وأن ملك الموت هذا في أمور الآخرة بعد أن يقبض الحق سبحانه وتعالى أو يأمر الحق سبحانه وتعالى بقبض ملك الموت لأرواح جميع المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى كما ورد أنه يأمره بقبض روحه، ثم بعد ذلك ليكون إلى الحق سبحانه وتعالى، ثم يكون هناك النفخ في الصور. نعم. وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. الله. وبعذاب القبر، أظن نحن نعلم أن هناك من أنكر عذاب القبر، أنكر عذاب القبر، وعذاب القبر هذا وارد في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بعذاب القبر لمن؟ لمن كان له أهلا الذين أخبر أو ورد عنهم الخبر بأنهم يعذبون. لأن هذه المسألة مسألة عذاب القبر هل هي إلهيات أم نبوات أم سمعيات؟ سمعيات. ونحن نؤمن في المسائل السمعية بما ورد فيها الإخبار، وقد ورد الخبر بأن هناك نعيمة وأن هناك عذابا في القبر. نعم. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه. الأحاديث أخبرت بأنه عندما يموت الإنسان وأنه عندما يوضع في قبره فإن هناك ملكان يأتيان الإنسان ويسألان من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيكم، وهما يسميان منكر ونكير. ومنكر ونكير هذا وصف لكل واحد منهما، كما يقال مثلا في ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فرقيب عتيد هنا قالوا أن هذا وصف لكل واحد من الاثنين وليس وصف لكل واحد على حدة. نعم. على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وكما عرفنا أنها مسائل سمعية يبتلي الإيمان بها من خلال ما ورد به السمع، لأنه لا يمكن لعقل الإنسان أن يصل إليه، لا يمكن عقل الإنسان ولا يمكن عقل الإنسان أن يعرف هذا الأمر، فهي من الأمور الغيبية الأمور السمعية. وإن أمكن لبعض العقول معرفة بعضها فإنها معرفة جزئية محدودة، أما المعرفة الكلية الشاملة تكون من خلال ماذا؟ من خلال النص آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ورد الخبر في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن القبر هذا هو أول منازل الآخرة، فكأن هذا صورة لما سيكون عليه الإنسان بعد ذلك في الآخرة، ما يكون عليه إما أن يكون في النعيم وإما أن يكون في العذاب. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس من قبورهم. وظن نحن تحدثنا قبل ذلك في الدور الكريم بأن هناك مسألتان كانت من أشد المسائل استغرابا عند كفار مكة، أنه هل يمكن أن يكون هناك إلها واحدة، وهل يمكن أن الإنسان إذا مات أن يبعث مرة ثانية؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم دلت على البعث، وأظن علينا تحدثنا عن هذا قبل ذلك، لكن سريعا جدا حضور الكريم، الإنسان في حياته بين أربعة مراحل: عدم أول ووجود أول وعدم ثان ووجود ثان. عدم أول قبل ميلاد الإنسان، وجود الأول في وجوده في الدنيا، عدم ثاني في ماذا؟ الموت. وجود ثاني وماذا؟ في البعث. هذه أربع مراحل، أي مرحلة من هذه المراحل متنازع فيها؟ البعث، هي المرحلة الرابعة. انظروا الحق سبحانه وتعالى دلل على هذا بأدلة عقلية، واستدل علماء الكلام بهذا من خلال آيات القرآن الكريم. أنا عندي وجود أول وعندي وجود ثاني اللي هو في الدنيا والبعث، لو كان هذا البعث أو الوجود الثاني مستحيلا لكان الوجود الأول مستحيل، ولكن الوجود الأول هذا واقع وكائن بالفعل فيكون الوجود الثاني ماذا؟ ممكن. واضح هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول وهو الله سبحانه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى أنا عندي هنا أيهما أصعب وأيهما أشد، الخلق أول مرة أو إيجاد أول مرة أم الإعادة؟ أول مرة. على أن هذا لا يوجد أصعب ولا أشد في حق الله، ولكن هذا تقريب لنا. يعني مثلا إذا جئت بهذا القلم، هل عندما أقوم بتفكيك أو حل هذا القلم إلى أجزائه هذا وأعيد تركيبه مرة ثانية هذا أيسر أم عندما أقوم بصناعتي أول مرة؟ صناعة أول مرة. واضح هذا؟ وعندنا في القرآن الكريم هذا الرجل الذي جاء بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بليت وقام بتفتيتها كذا وقال أتزعم أن الله يعيد هذه مرة ثانية؟ فقال بلى يعيدها ويبعث ويدخلك النار. الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها. لو نظرنا إلى هذه الآيات نجد أن فيها أربعة أدلة، أدلة عقلية بدهية لإثبات البعث. قل يحييها الذي أنشأها، يعني معنى ذلك أن القادر على البدء قادر على الإعادة، ولو كانت الإعادة مستحيلة لكان البدء مستحيلا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وخلقنا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. عندي شجر أخضر يعني غض طري به ماء فيخرج منه النار، يبقى القادر على إخراج الضد من ضده قادر على البعث مرة ثانية. ويوجد عند العرب في البادية يعرفون هذا، أنه إذا وجد أو يوجد عندهم نوع من العشب الأخضر أو أغصان شجر أخضر إذا ضربت بنوع آخر فإنها تخرج نارا، يبقى الذي يخرج الضد من الضد قادر على الإعادة. الذي جعل لكم شجر أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى هو الخلاق العليم. انظروا أيهما أعظم وأكبر في الخلقة، خلق السماوات والأرض أم خلق الإنسان؟ السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يبقى القادر على الأعظم قادر على الأقل من باب أولى، أليس كذلك؟ الدليل الرابع إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إيجاد الله سبحانه وتعالى للشيء فإنه يقوم بقوله سبحانه وتعالى كن. فكما أوجد الله سبحانه وتعالى العالم بكونه كن، فإن الله سبحانه وتعالى يعيده مرة ثانية بإيجاد الكون. فعندي أربع أدلة تدل على البعث مرة ثانية. نعم. والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والإقاب والصراط والميزان، كل هذه الأمور هي أمور سمعية، أن هناك عرض للأعمال وأن المؤمنين سيعرضون في الآخرة وأن هناك حساب. واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أن الإنسان هو الذي سيقرأ كتابه بنفسه حتى يكون هذا حج عليه وحتى يكون هذا إلزام له، وأن هناك ثوابا وأن هناك عقابا وأن هناك صراطا وأن هناك ميزان. الصراط هذا كما ورد في الخبر أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن هذا الصراط ينصب بين ظهراني جهنم على جسر جهنم، وأن الناس يجتازون عليه يمرون عليه بحسب أعمالهم. فإن هناك من يمر عليه كالبرق الخاطف، كالبرق الخاطف، وهناك من يمر عليه كأجاويد الخيل، الخيل المسرعة الجيدة، وأن هناك من يمشي عليه، وأن هناك من يجري، وأن هناك من يحبو عليه حبو، وأن هناك من يحاول أن يمشي عليه فيقع فيمسك بيده يقع يمسك برجليه هكذا، حتى إذا مر آخر واحد منهم قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله من الفضل ما لم يعطي أحد من العالمين. وذلك قوله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى هذا الأمر المسائل ماذا؟ السمعي. والميزان، الميزان أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما أخبر به القرآن الكريم. وبالتالي من ينكر الميزان ويقول بأنه ميزان معنوي وليس ميزانا حسيا فقد خالف الظاهر من آيات القرآن الكريم. طب ما الذي يوزن؟ الذي يوزن هنا إما الأعمال العمل، وإما صحائف الأعمال، وإما العامل. وهناك نصوص تقول بهذا أن الذي يوزن ماذا؟ مثلا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن ساق عبد الله بن مسعود أو لساق عبد الله بن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. يبقى هنا الذي يوزن ماذا؟ العامل. وهناك نصوص تقول بأن الذي يوزن الصحائف، يعني هناك من الذي الإنسان الذي عمل أشياء كثيرة جدا ثم يأتي بورقة مكتوب عليها لا إله إلا الله فتوضع في كفة وجميع أعماله في كفة فتطيش هذه الأعمال السيئات وترجح ماذا؟ الصحيفة لا إله إلا الله. يبقى عندي الذي يوزن هنا إما العمل وإما العامل وإما صحائف الأعمال. نعم. نعم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الله الله الله. الجنة والنار مخلوقتان، لأنه كما عرفنا بأنه لا يوجد قديم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن. وأظن نحن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى الجنة والنار، ورأى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار والعياذ بالله. لا تفنيان أبدا، خالدين فيها أبدا. يبقى كما عرفنا قبل ذلك أن الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار فإنهم في خلود أبدا، في خلود أبدا. وعندما تحدثنا في صفة الأولية والآخرية والقدم والبقاء قلنا أنه لا يسمى قديم بالذات إلا الله، ولا يسمى باقيا بالذات إلا الله، ولكن هناك أشياء باقية ولكن بقاؤها ليس من ذاتها، ولكن بقاؤها من ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، كما عرفنا مثل ماذا؟ الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار. نعم. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. الله الله الله. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وهناك من اختار لنفسه عمل أن يكون من أهل الجنة، وهناك من اختار لنفسه عمل أهل النار. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار أن الله سبحانه وتعالى يدخل هؤلاء الجنة أو هؤلاء النار بلا عمل منهم. وأرجو انتباه، الله سبحانه وتعالى قد يتفضل فضله وكرمه ويعفو عن مرتكب الكبيرة، كما قلنا هذا الكلام قبل ذلك. وضح هذا؟ وكما قلنا أنه لا يستحق أحد دخول الجنة بعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. نعم. نعم. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه. الله الله الله. هنا يبقى من يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب من يدخل النار بعدل من الله سبحانه وتعالى؟ وذكركم مثال قلناه قبل ذلك، أن هناك رجلا ممن كان قبلنا من الأمم السابقة، فعند الحساب الله سبحانه وتعالى قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال لا يا رب بل أدخل الجنة بعمله. وعبد الله سبحانه وتعالى كما في الحديث إما 50 عاما وإما 80 عاما، يبقى بالتالي عمل كثيرا فيريد أن يدخل الجنة بعمله. فقال الله أدخل عبد الجنة برحمتي، قال لا يا ربي بعملي. أدخل عبد الجنة برحمتي، قال يا رب بعملي. فقال الحق سبحانه وتعالى زنوا نعمة من نعمي علي، فوزنوا نعمة البصر، فكانت نعمة البصر في كفة وجميع الأعمال في كفة أخرى، فطاشت الأعمال ورجحت نعمة ماذا؟ طب هو يريد أن يدخل الجنة بعمله، الآن لا يستحق دخول الجنة، يبقى بالتالي على كلامه هو يستحق ماذا؟ فقال أدخل النار بعمله، فقال لا يا رب بل أدخل الجنة برحمته. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده، فإن أدخلهم الجنة فهذا برحمته وفضله وكرمه، وإن دخلوا النار فهذا بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وكل يعمل لما قد فرق له وصائر إلى ما خلق له. اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، وعمل الإنسان بحسب ما كتب له قبل ذلك، أليس كذلك؟ بلى. نحن نعرف في الأحاديث بأن يعني كتب عمل كل إنسان، كل إنسان كتب عمله منذ الأزل، ولكن كما قلنا أن ليس معنى كتابة الله سبحانه وتعالى عمل إنسان أنه في إجبار للعبد على هذا الأمر، ولكن الله علم بعلمه الأزلي أن هذا الإنسان سيختار نفسه كذا، لذلك كتبه الله سبحانه وتعالى. أظن نحن تحدثنا عن هذا في محاضرة كاملة. نعم. والخير والشر مقدران على العباد. الله الله الله. الخير والشر، وهذا بعكس كما قلنا عند المعتزلة أنهم قالوا أن الخير من من الله والشر من العبد، من العبد، والمشكلة في هذا كما قلنا أنهم بكلامهم هذا يجعلون هناك إلهين أو خالقين في الكون، إله الخير والشر، النور والظلمة، ولكن كل من عند الله سبحانه وتعالى. وظن نحن تحدثنا كما قلنا في محاضرة كاملة عن هذا الأمر، كل شيء من عند الله، ولكن من باب أدب الحديث مع الله أن ننسب الخير لله وأن ننسب الشر لأنفسنا. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. نعود إلى ما قلناه قبل ذلك في موضوع أفعال العباد. في موضوع ماذا؟ أفعال العباد. نحن قلنا أنه عند الأشاعرة الكسب، والكسب عند الأشاعرة معناه مقارنة فعل العبد لفعل الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الكلام هنا. وأن الكسب عند الماتريدية أن الله سبحانه وتعالى أعطى العبد قدرة صالحة للضدين، يستطيع أن يفعل بها كذا أو يستطيع أن يفعل بها ضده. إن فعل هذا فمنه هو، لكن من الذي أعطاه الاستطاعة على هذا الشيء وعلى مقابله؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه لا يكلف الإنسان فوق طاقته، ولكن يكلف ما في وسعه، ما في مقدوره أن يتحمله، ما في مقدوره أن يمكن أن يقبله بلا مشقة. ولذلك يعني الحضور الكريم من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا اشتد على إنسان ألم، وهذا نجده مثلا عند وجود الحوادث أو غيره، إذا اشتد على إنسان ألم فإن الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه يجعل هذا الإنسان لا يحس بالألم بأن يحدث له مثلا إغماء أو أي شيء من هذا حتى يمر بهذه الفترة. فالله فضله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد. أفعال العباد كما قلنا الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها، الله سبحانه وتعالى هو الذي أرادها، ولكن بكسب من؟ من العبد. طب نحن عرفنا ما الكسب عند الأشاعرة؟ مقارنة فعل العبد لفعل الله. طب الكسب عند الماتريدية؟ أن الله أعطى للعبد قدرة صالحة للضدين بأن يفعل كذا ويفعل كذا. يعني مثلا بعد انتهاء المحاضرة يمكن أن نذهب لزيارة مريض أو فعل أي شيء من فعل الطعام، ممكن أن أذهب لدار له. يبقى أنا هذا الأمر أو هذا الأمر مني أنا، ولكن من الذي أعطاني القدرة أن أفعل هذا أو أفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. نعم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. بفضل الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يمكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكلف الإنسان شيئا فوق طاقته. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله الله الله الله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، انظروا نحن للأسف الشديد الحضور الكريم عندنا نحن كعامة المصريين عند العامة هذه الكلمة لا يقولونها إلا عند حدوث نازلة أو شيء. إذا مات مثلا أي أحد يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا مرض إنسان يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أصيب إنسان في حادثة أو شيء أو أي شيء يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، على الرغم من أنها يجب أن تقال دائما في جميع الأحوال. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قدرة للعبد على فعل شيء إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقولها من حال المرض حتى يتحول من حال المرض إلى حال الصحة، من حال الإخفاق إلى حال النجاة، من حال كذا إلى حال كذا. فيجب أن يكون لسان الإنسان بها دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في رحلة الإسراء والمعراج وفي السماء السادسة قابل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأوصى سيدنا إبراهيم عليه السلام بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأبناء، لأن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء كما نعلم، أن يعطي هدية لأبنائه، فقال بلغ أمتي مني السلام، أمتك مني السلام، وبلغهم أن الجنة حلوة خضرة فليكثروا من غراسها. قال وما غراس الجنة؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قدرة للعبد على فعل شيء إلا بإقدار الله سبحانه وتعالى. فإذا وقع الإنسان في أي شيء أو إذا حدث الإنسان أي شيء وأراد بفضل الله سبحانه وتعالى أن يغير أحواله للأفضل، فليقل دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن يكون من دعاء الإنسان دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ونقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله تعالى إلا بمعونة الله. الله الله الله، بمعونة الله. انظر حضور الكريم، الله سبحانه وتعالى أعطى الناس جميعا جلالة، هناك جلالة إرشاد ودلالة معونة. دلالة إرشاد، إرشاد الناس إلى الخير، وهذا مشترك فيه جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس الإنس والجن إلى قيام الساعة، ودعوته عامة، ولكن من قبل أو من رضي أو من اختار نفسه طريق الخير فإن الله سبحانه وتعالى أعانه على هذا. يبقى هناك دلالة إرشاد ودلالة ماذا؟ معونة، أعانه الله سبحانه وتعالى على أن يسلك هذا الطريق أو على أن يسير في هذا الطريق. نعم. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والثبات عليها إلا بتوفيق الله. الله الله الله الله. في الحقيقة يعني عبارات تكتب بالذهب. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأه إلى أن يقوم بهذه الطاعة، ويحمد الله على أنه جعله يقلع عن هذه المعصية، فكل هذا يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. لا يحدث في ملك الله إلا ما أراده الله، وأن كل شيء يحدث للعبد فإن الله سبحانه وتعالى علمه أزلا، ولا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى أي شيء. نحن تحدثنا قبل ذلك عن الصفات العلم والإرادة والقدرة. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. ونحن عرفنا أن الفرق بين القضاء والقدر، عند سادة الأشاعرة مثلا قالوا بأن القضاء علم الله سبحانه وتعالى الأزل المحيط بالشيء. طب إخراج هذا الشيء الذي علمه الله سبحانه وتعالى إلى دائرة الفعل فإن هذا يسمى قدر. هذا المعنى الموجود عند الأشاعرة يقابل عند الماتريدية. يبقى عندي الله علم الشيء أزلا، وما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا يحدث في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يجري في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلبت قضاؤه الحيل كلها. الله الله الله. يعني لا يمكن أن يكون هناك مشيئة لأحد فوق مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومهما احتال أي إنسان لفعل أي شيء فإنه لا يخرج عن مراد الله ولا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وأظن كلنا يعرف أن هناك نصوصا في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. نعم. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يفعل ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الله سبحانه وتعالى لو لم يخلق هذا العالم لكان هذا حق وحسب وعدل مقبول منه. الله سبحانه وتعالى لو لم يرسل الأنبياء أو لم ينزل كتبا لكان هذا حق وعدل مقبول منه. الله سبحانه وتعالى لو أدخل جميع الطائعين النار لكان هذا أيضا حق وعدل مقبول منه. لا يقبح من الله سبحانه وتعالى شيء. الله سبحانه وتعالى لو أدخل جميع العاصين الجنة لكان هذا حق وعدل ومقبول منه ولا يقبح من الله سبحانه وتعالى شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يفعل ما فيه الحكمة لعباده تفضلا لا وجوبا، لأن هناك المعتزلة وطائف أخرى يقولون أن الله يفعل هذا وجوبا على الله سبحانه وتعالى. لا، الله لا يجب عليه أي شيء. نعم. تقدس عن كل سوء وحين وتنزه. الله سبحانه وتعالى منزه مقدس عن كل سوء، ومعنى تقدس بمعنى أنه تنزه وتعالى عن صفات المخلوقين. يبقى معنى تقدس ماذا؟ أو القدوس المنزه عن صفات المخلوقين. وحين يعني الله سبحانه وتعالى الأول والآخر القديم والباقي، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الفناء. لذلك نحن قلنا ماذا؟ القدم والبقاء. طب ما ضد البقاء؟ الفناء، وهذا محل في حق الله. نعم. وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عنه. كلنا نعرف معنى كلمة شيء. زين يقال الشيء الحسن ويقابله شيء، ينزع عن أي وصف قبيح. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الله. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه النقطة بصفة خاصة أدعياء السلفية ينفونها تماما. نعم. ويقولون لا يمكن لأي أحد أو لا يمكن للميت أن ينتفع بأي عمل. وهذا الكلام أيضا كما عرفنا هو موجود عند سادتنا أهل السنة، سواء أكانوا أشاعرة أو ماتريدية أو طحاوية أو عند علماء الحديث أو عند علماء التفسير أو عند علماء اللغة عامة أهل السنة، إلا هؤلاء الذين حرموا أنفسهم وحاولوا أن يحرموا على الغير رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. فانظروا إلى مدى عفو الله ورحمة الله ومدى سعة أفق أهل السنة. نعم. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى. ولذلك وإذا سألك عبادي عني قريب. لو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم جميعها يسألونك عن كذا فقل، يسألونك فقل، يسألونك عن الجبال فقل ينسف ربي نسفا، يسألونك عن روح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساة فيما أنت من ذكره، إلا فيما تعلق بعلاقة الإنسان بربه. الحق سبحانه وتعالى لم يذكر أنهم ينتظر أنهم يسألوا، لكن قال ماذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، ده انظروا في هذا الكلام أيضا، هم يزعمون بأن قراءة الفاتحة وقراءة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميت. ده ليس هذا فقط، ولكن قال والعياذ بالله أن هذا لم يرد وأن هذا فيه معصية. ففظاظة شديدة جدا. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى متصرف في كل شيء، يملك كل شيء، له كل ما في السماوات وما في الأرض ملكا حقيقيا ولا يملكه شيء. الله يفعل ما يشاء. نعم. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. الله. هل يمكن لأي أحد أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ فليخرج من هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليخرج من تحت السماء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وليقترن فيه شيئا آخر لم يقدره الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن لأي أحد أن يخرج عن الله، ولا غنى لأي أحد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك من الصفات التي تحدثنا عنها في حق الله سبحانه وتعالى صفة ماذا؟ القدم، البقاء، المخلوق الحادث، القيام بالنفس. وكما عرفنا أن معنى القيام بالنفس أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن المحل وعن المخصص، الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء. نعم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الحين هو ماذا؟ هلال. نعم. والله يقضب ويرضى لا كأحد من الورى. انظر حدود الكيف. رضى الله سبحانه وتعالى وغضب الله سبحانه وتعالى ليس هذا المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان الذي يكون في حق البشر. لذلك قال ماذا؟ ليس كأحد الورى. يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أصحاب الاتجاه السلفي وينسبون الرضا والغضب والضحك كل هذه الأشياء بالمعنى الظاهر في حق الله سبحانه وتعالى، كلام الشيخ هنا ينفي هذا الكلام. والله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، والغضب بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد هذا الفعل، والرضا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد هذا الفعل. وانظروا جيدا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى رضي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قبل أفعال هؤلاء. واضح هذا؟ يبقى لا يمكن أن يكون، لأن الرضا والغضب هذا بالمعنى الظاهر هو من أعراض البشرية، الأشياء المتغيرة. مثلا أنا قد أذهب إلى محاضرة ولا أجد أحدا من الطلاب موجود، أغضب منهم، فبالتالي هذا من انفعالات نفسية، قد أطلب من ابني شيء ولا أفعله فأغضب منه. واضح هذا؟ يبقى كل هذه الأمور من انفعالات نفسية المحالة في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. انظر حضور الكريم، أظن مما هو معلوم عند سادتنا أهل السنة محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه رضي عنهم، رضي عنهم ورضوا عنه. ورضى الله سبحانه وتعالى عن صحابة النبي باق إلى قيام الساعة، ولم يخالف في هذا إلا بعض طوائف الشيعة، فقالوا بأن صحابة النبي والعياذ بالله على كلامهم أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق على الإيمان إلا نفر قليل يعدون على أصابع اليد الواحدة أو على أصابع اليدين. والذي أداهم بهذا مسألة الإمامة، لأنهم يقولون أن الإمامة منصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى آيات القرآن الكريم في هذا الأمر، وانظروا إلى آية كريمة في هذا. آخر آية في سورة الفتح، الحق سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ لا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ها، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل ماذا؟ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ماذا؟ لا لا لا لا، انظروا، الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ بهم ماذا؟ الكفار. فالعلماء قالوا فكل من كان في قلبه غيظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو العجب لا كافر ليغيظ بهم الكفار. وإن كان من معاني الكفار هنا الزارع الذي يزرع لأنه يكفر الحب أن يسترها. فبالتالي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الكريم تحكم برضا الله سبحانه وتعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثير من آيات القرآن الكريم تبين مكانة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانظروا إلى آية واحدة من القرآن الكريم، الآية التي يخبر الحق سبحانه وتعالى أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية فيها خمس إشارات لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، نصوص تبين مكانة سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. يبقى نحن نرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بما ذكره الحق سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم في مكانة صحابة النبي، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نتبرأ من أحد منهم. نعم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. من يبغضهم. نعم. ومن يذكرهم بغير الخير لا نحبهم. نعم. نعم. وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. يعني معنى ذلك أن من لم يحب صحابة النبي فقد أخل بالدين، أخل بالإيمان، أخل بالإحسان، المراتب المختلفة للدين الإسلامي. نعم. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، والعياذ بالله. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. طبعا نحن نعرف أن مسألة الخلافة عندنا في أهل السنة ومكانة الصحابة بمكانة بترتيب الخلافة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ثم باقي العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أصحاب بدر، ثم هكذا بالتدريج. وهنا لا يخالف هذا إلا الشيعة ومن نحى نحوهم، فإنهم يقولون أن الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ سيدنا علي، ثم بعد سيدنا علي أبناءه من بعده. وبالتالي يجعلون الصحابة الثلاثة الأول أو الخلفاء الثلاثة الأول هم انتصبوا الخلافة أو الإمامة من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ونثبت الخلافة. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وأظن كلنا يعرف لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. نعم. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نعم. خلفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بأن خلافتهم خلافة راشدة سيكون بعد، أو الخلافة بعد 30 سنة، ثم يكون بعد ذلك ملكا عظيما. نعم. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن الفضل أو الترتيب في الأفضلية، أولا سيدنا أبو بكر، الأربعة الخلفاء سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. نشهد لهم بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وعلى ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم من أصحاب الجنة، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة حق. وأرجو انتباه، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إما أن يكون إخبار والنبي لا يقول إلا الحق، وإما أن يكون دعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. واضح هذا؟ تبنوا من عشر مبشرين بالجنة؟ نعم. وقوله الحق وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. آمين يا رب. انظروا الحضور الكريم، طبعا هؤلاء وردوا في حديث، وليس معنى أن هؤلاء مبشرون بالجنة نفي غيرهم بالبشارة، ولكن هؤلاء ذكرهم النبي في حديث، هناك حديث ذكر فيها الآخرون. وأظن الحضور الكريم ما يسمى بمفهوم المخالفة عند الفقهاء لا ينطبق هنا ولا ينطبق في كل الأحوال. يعني مثلا وأظن نحن أخذنا هذا في المنطق، يعني في المنطق مثلا يقولون أن حكم كذا حكم القضية كذا، عندما يقول مثلا بعض الطلاب مجتهدون، هل معنى ذلك أنه ينفي الاجتهاد عن الآخرين؟ ده أنا أحكم على البعض هنا والبعض الآخر مسكوت عنه، أنا لا أتحدث عنه، أنا أتحدث عن البعض، البعض الآخر مسكوت عنه، قد يأخذ نفس الحكم وقد يأخذ حكما آخر. طبعا عندنا في هذا الأمر هناك أحاديث، وأرجو انتباه الحضور الكريم في هذا، تبشر سيدنا معاوية بالجنة. هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة، وبصفة أخص في حق سيدنا معاوية. وانظروا إلى هذا أبنائي الأعزاء، سيدنا معاوية كان من كتبة الوحي، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل بأن يأذن من رب العزة له بكتابة الوحي، فأذن له بكتابة الوحي، فهو من كتاب الوحي. وهو علاقة مصاهرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، علاقة مصاهرة. أخت سيدنا معاوية السيدة أم حبيبة رملة بنت سيدنا أبي سفيان، فسيدنا معاوية خال المؤمنين ومبشر بالجنة في حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مرة إلى سيدنا معاوية فقيل له إنه يأكل، ثم أرسل إليه ثانية فقال إنه يأكل، فقيل إنه يأكل، ثم أرسل إليه ثالثة فقيل إنه يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله له بطنا، وهذا ليس دعوة بل دعاء. ولذلك من الأمور الطريفة الحضور الكريم، وهذا نجعله من باب المسحة ثم نكمل الحديث، لهذا الحديث كان سيدنا معاوية يجوع جدا ولا يقوى على الصيام في رمضان، فاستشار أحد الأطباء من غير، لأن كان هناك أطباء حذقين من غير المسلمين، فأشار إليه بأن يتناول في طعام السحور شيء نعرفه الآن يسمى الكنافة، فكان يصنع له هذا الطعام ليتناوله في السحور حتى يقوى به على الصيام. ومن هنا دخل هذا الطعام المبارك إلى البيئة الإسلامية. انظروا سيدنا الإمام مسلم، وهذا يدل على فقه الإمام مسلم، يذكر هذا الحديث ثم يذكر بعده من ضربت له ظهرا أو شتمت له عرضا فاجعل له كفارة وصدقة وعتقا من النار، يبقى ذكر هذا بعد هذا الحديث، يبقى هذا يدل على أنه مغفور له. أكثر من ذلك، الحضور الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش يغزون البحر كالملوك على الأسرة مغفور لهم. وكان أول من غزا البحر في فتح قبرص كان عليه سيدنا معاوية، وكان معه فيه ابنه يزيد بن معاوية. فما يجب على أي أحد أو لا يجوز لأي أحد أن يطعن أي أحد من صحابة النبي، وذلك لأن الحق سبحانه وتعالى رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضى الله سبحانه وتعالى كما أشرنا قبل ذلك باق إلى قيام الساعة، وليس كما يقول هؤلاء أن رضى الله سبحانه وتعالى عنهم في فترة وجود النبي، لا، رضاه عنهم باق إلى قيام الساعة. فضلوا. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. الله. يبقى معنى ذلك أنه من علامات النفاق عدم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات النفاق والعياذ بالله سب أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهام أحد زوجات النبي بما اتهموا به والعياذ بالله. يبقى هذا دلالة على ماذا؟ نفاق. على النفاق والعياذ بالله. وانظروا النفاق هنا هل هو نفاق عمل أم نفاق عقيدة؟ والعياذ بالله. نعم. وعلماء السلف من دخل شيخنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمراحل الزمنية في الصحابة، ثم بقية العشر المبشرين الخلفاء، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة، ثم من يأتي بعدهم من نهج على نهجهم وسلف الأمة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. الله الله الله الله. أهل ماذا؟ أهل الفقه والنظر. لا. أهل ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر. نعم. لهم من؟ علماء الحديث. نعم. ويدخل فيهم علماء التفسير. الله. وأهل الفقه علماء الفقه بمذاهبهم المختلفة، والنظر من أهل النظر؟ علماء العقيدة. يبقى جعل كل هذه الطوائف من أهل السنة. نعم. أكبر. لا يذكرون إلا بالجميل. لا يذكرون إلا بالجميل. ووصف الجميل وصف لكل ما هو محبوب. الله. سبحان الله. لذلك يعني حتى هناك بعض الأشياء الحق سبحانه وتعالى الهجر الجميل والصفح الجميل، وفي الحديث الثناء الجميل. وعند الفارابي يقول بأن ما يكون فيه مصلحة للناس يسمى بتحصيل الشيء الجميل. وهناك رواية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسمائه الجميل. نعم. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، بعيد عن طريق الحق. الله. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الله السلام. درجة الأنبياء ثم درجة الأولياء، نبي ولي، ثم بعد ذلك من يسمون بأصحاب المعونة اللهم أظن عندما تحدثنا عن موضوع المعجزة. ولا يمكن لأي أحد أن يفضل وليا على نبي. واضح هذا؟ واضح. وكرامات الأولياء حق، وكرامة الأولياء أي كرامة تظهر على يد ولي هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن تابع النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر الله سبحانه وتعالى على يدي هذا الأمر الخارق للعادة. والولي لا يريد أن يشتهر أمره، لأنه الكرامة هذه علاقة بينه وبين الله، وإذا ظهرت الكرامة على يديه أو شهر أمره فإنه يعتبر هذا كأنها عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يكون هناك علاقة بينه وبين الله. وإذا اشتهر أمره فإنه يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما قلنا أن أي كرامة تظهر على يد أي ولي إلى قيام الساعة أساسا ماذا؟ معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأمية أولياء. نعم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. والكرامة كما قلنا باقية إلى قيام الساعة، والكرامة هذه ليست في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها أيضا في الأمم السابقة، في حق السيدة مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وظن نحن نعرف مثلا بعض أحوال الأمم السابقة، يعني مثلا هذا الرجل الذي يسمى آصف ابن برخية الذي جاء بعرش بلقيس من بلاد اليمن إلى بلاد الشام، هذا كان من الأولياء، جاء به في طرفة عين. نعم. ونؤمن بأشارات الساعة. يبقى ننظر هنا انتقل إلى ماذا؟ السمعيات. السمعيات. الأشارات جمع شرط، والأشارات هي العلامات، وعلامات الساعة منها علامات صغرى وعلامات كبرى، وأن العلامات الصغرى منها ما حدث ووقع بالفعل. ومن أول العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى وقارن بينهما، ومعنى ذلك أنه لا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن قرب الزمان بين بعثة النبي وبين الساعة. طب مر أكثر من 1400 عام، هذا الزمن لا يساوي شيء في عمر الساعة. يبقى العلامات الصغرى ظهر وتحقق بعضها، وهناك من ينتظر حدوثه. أما العلامات الكبرى فهي لا تكون قبيل قيام الساعة، وأنها تأتي متتابعة كما في حديث النبي تكون كحبات خرز، فإذا جاءت إحداهما فإن الأخريات تأتي بعدها تباعا. يبقى عندي العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. العلامات الكبرى هذه أيضا تنقسم إلى نوعين. هناك علامات كبرى مألوفة يمكن إذا حدثت يقبل من عبد إيمان لم يكن مؤمنا، ويقبل منه عمل صالح لم يقم بآدائه. مثلا نزول سيدنا عيسى عليه السلام، يأجوج ومأجوج، ولكن هناك علامات أخرى غير مألوفة. إذا ظهرت إحدى هذه العلامات فلا يقبل إيمان من عبد، ولا ينفع طاعة من عبد، فكأن عند ظهور هذه العلامات يختم على كل إنسان بما كان عليه. واضح هذا؟ واضح. فضل. نعم. من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. انظروا، بعض العلامات هذه ستكون مصاحبة، يعني مثلا نزول سيدنا عيسى عليه السلام وظهور المسيح الدجال ودابة الأرض، الثلاثة في وقت واحد، وأنه عندما يظهر المسيح الدجال ويظهر الفساد بين الناس فإن الله سبحانه وتعالى يرسل سيدنا عيسى عليه السلام، فسيدنا عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال وسيشاركه في قتله إمام المسلمين في هذا الوقت، والذي يطلق عليه أنه هو المهدي. وانظروا من ينكر هذه العلامات يعد كافرا من الدين، لأنها وردت في القرآن الكريم وفي سنة في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب من ينكر المهدي المنتظر؟ لا يكفر. على الرغم نعم على الرغم من أن وقت ظهور المهدي مصاحب لبعض هذه العلامات، لأنه لم يرد صراحة بأنه المهدي المنتظر، لكن هناك نصوص تقول بأنه إمام المسلمين في هذا الوقت. وهذا الكلام لماذا؟ تحرزا من كلمة الكفر والعياذ بالله. يبقى عندنا خروج الدجال، الله سبحانه وتعالى يعطيه الكثير من العلامات والكثير من الأشياء التي يبين من خلالها من يكون على الإيمان الحق من غيره. وعند ظهوره يأتي بالأعمال الصالحة، يدعي الصلاح والتقوى، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية. وهناك فيه ما يكذبه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه أعور، وإن الله تعالى ليس بأعور. ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، ألا وإني أخبركم بشيء لم يخبر به قبل، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارة يقرأ كل إنسان. هناك مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا المسيح الدجال، هو محبوس في إحدى جزائر البحر. هناك حديث يسمى حديث تميم الداري، هذا الحديث يقول بأنه مجموعة من بني لخ من قبيلة ركبوا سفينة ولعبت بهم الأمواج، فأرفوا إلى جزيرة، يعني وقفوا عند جزيرة، فوجدوا دابة أهلا كثير سواد الشعر، شعرها كثير كثيف كثير، لا يدرى قبولها من دبرها، لا يدرى وجهها من خلفها. فقالت اعمدوا إلى رجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، يسمع يريد أن يسمع إلى خبركم. فعندما دخلوا ووجدوا هكذا، وكانت يده موثوقة إلى عنقه بين رجليه بالحديد، فقال قد قدرتم على خبري، يعني أنتم رأيتوني فأخبريني من أنتم. فقالوا نحن مجموعة من كذا حصل كذا وكذا وكذا. فأخبرهم قال هل بعث فيكم نبي الأميين؟ قالوا نعم. قال هل تبعوه؟ قال تبعوه البعض. قال أما إنهم لو تبعوه لكان هذا خير لهم. ثم سألهم عن عدة أشياء، عن نخل بيسان هذا المكان في بلاد الشام، وعن بحيرة الطبرية موجودة أيضا في بلاد الشام، وعن عين يسمى عين زعر، هل يوجد فيها ماء وهذه النخل لا زال تثمر؟ قالوا بلى. قال أما أنها توشك ألا تثمر، وعن البحيرة أما أنها توشك أن يجف ماءها. قال قد قدرتم على خبري، يعني عرفتم أني، وأنا أخبركم عن نفسي، فإني أنا مسيح أو مسيح الدجال، أوشك أن يؤذن لي بالخروج، فيمكث بين الناس 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي الأيام كأيامنا، يذهب إلى كل مكان على الأرض إلا مكة والمدينة. كلما أراد أن يدخل إلى مكان أو إلى شارع من نواحيها فإنه يكون هناك ملكا مسلطا يمنعه من الدخول. هذا يكون كاذبا، المسيح الدجال، المسيح إحدى عينيه ممسوخة، والدجال لأنه من الدجل وأن لا يدر حق، أو أن إحدى عينيه مغطاة، وأن له عين ممسوخة والعين الثانية كعنبة طافية، كالعنبة الظاهرة، وكما رأينا عرفنا أنه مكتوب بين عينيه كافارة. يأتي برجل، الله سبحانه وتعالى يجعل على يدين كثير من الأمور الخارقة للعادة حتى تبين أن هذا كذب، وكما رأينا في الفرق بين المعجزة والخوارق الأخرى. فيؤتى برجل يقول أرأيتم لو شققت لكم هذا نصفين هكذا ثم عدته مرة ثانية أتؤمن بي؟ فيأتي برجل هو من خير الناس ويقوم بشقه نصفين هكذا ثم يعيده مرة ثانية، ويقول ينطق هذا الرجل يقول إني الآن أشد بصيرة أنك أنت الدجال، يا يبقى نطق مخالفا لمراده، وهذا الذي قلناه فيما يسمى ماذا؟ الفرق بينه وبين المعجزة، الذي يكون على يد مدعي الألوهية يسمى ماذا؟ الإهانة على يد مدعي النبوة. طب الذي يكون على يد مدعي الألوهية يسمى ماذا؟ استدراج. يسمى ماذا؟ استدراج. المسيح الدجال في هذا الوقت يكون يأجوج ومأجوج، يرسل الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج، طبعا كما نعلم من خلال آيات القرآن الكريم أنه موجودنا في مكان ما، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى بوجودهم في وقت نزول سيدنا عيسى عليه السلام بعد أن يخضع على المسيح الدجال. فالله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا عيسى: حرز عبادي إلى الطور، هذا المكان المقدس الذي لم يتجلى الحق سبحانه وتعالى في أي مكان في العالم إلا في مكان الطور. حرز عبادي إلى الطور، يعني خذهم يتحرزوا إلى الطور. فإني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد على قتالهم. فسيدنا عيسى عليه السلام يأخذ من آمن ويذهب إلى هذا المكان، ثم هؤلاء بعد أن يقوموا بالإفساد في الأرض ويرفع السيف هكذا فينزل به دم، يقول: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، وكما قال: لا قدرة، لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد على قتالهم. فإن الله سبحانه وتعالى يميتهم جميعا في وقت واحد، يرسل نوع من النغف مثل الدود في أقفائهم فيموتون جميعا في وقت واحد، ثم تتحلل أجسادهم. فالله سبحانه وتعالى يرسل نوعا من الطير طويلة أعناقهم فتأخذهم وتلقي بهم في مكان بعيد، ثم تمطر السماء فتنظف منهم الأرض، ويضع الله سبحانه وتعالى بركته على الأرض حتى إنه يكون الرمان، تعرف ثمرة الرمان، نصف الرمان هذه يأكل منها الجيش الكبير، ويستظلون بقحفها، وحتى يكون هناك يخرج الله سبحانه وتعالى بركات الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل وجود سيدنا عيسى عليه السلام. ثم تأتي ريح طيبة فتأخذ المؤمنين من آباطهم ويموتون، ولا يبقى أو لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حتى يتهارج الناس كتهارج الحمر، ويأتي الرجل أهله علانية أو أمه علانية في الأماكن العامة وعليهم تقوم الساعة. يبقى خروج الدجال لسيدنا عيسى عليه السلام، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، الشمس تشرق من المشرق، ثم في يوم يأتوا فإنها تشرق من المغرب. في هذا الوقت عند شروق الشمس من مغربها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يبقى سواء أكان دابة الأرض أو خروج الشمس من مغربها، في هذه الحالة لا ينفع إيمان إنسان لم يكن آمن من قبل. وهذه الدابة تخرج وتسم الناس بأن هذا مؤمن أو أن هذا كافر، لا يدركها طالب ولا يفر منها هارب، يعني ما هو الإنسان حاول أن يلحق بها فلن يستطيع أن يلحق بها، ومهما حاول إنسان أن يهرب منها فإنه لا يمكن أن يهرب منها. وتأتي الإنسان الذي يصلي ظاهرا خوفا منها يقول: أتصلي الآن؟ يعني أنت تفعل هذا الآن؟ وسواء كانت طلوع الشمس أم الدابة أيهما قبل الأخرى فإنه لا ينفع إيمان إنسان. وخرج دابة الأرض من موضعه. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. يبقى الاعتماد على الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من يخالف هذا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نحن نعرف مصادر التشريع ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس هذا مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة أن يجتمع الجميع على إمام واحد وعلى رأي واحد وأن هذا حق وصواب ولا تجتمع أمتي على ضلالة وأن الفرقة زيغا وعذابا الحق وعذابا. وانظروا ما الذي يحدث عند تفرق المسلمين. نعم. ودين الله تعالى في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. أرجو أن ننتبه هنا إلى أمر هام جدا. هناك من يفهم في هذه الآيات فهما خطأ. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المراد بالإسلام هنا؟ نعم، هل المراد بالإسلام هنا دين الإسلام أم الإسلام الذي معناه الإذعان والإنقياد لوجه الله سبحانه وتعالى؟ هذا المعنى كل من أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى من أصحاب الديانات السماوية الصحيحة. لأن كما نعلم بأن ما جاء به سيدنا آدم، ما جاء به سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، جميع الأنبياء عليهم السلام جاءوا بالإسلام. واضح هذا؟ واضح. والدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دين الإسلام هذا بين الغلو والتقصير. هناك من غال في شيء، هناك من خسر فيه، كما قلنا مثلا في موضوع القضاء والقدر، في موضوع الإيمان والإسلام وغيره. نعم. وبين التشبيه والتعطيل، هناك من شبه الحق سبحانه وتعالى بمخلوقاته. نعم. هناك من نفى هذه الصفات عن الله وهذا يسمى تعطيل. نعم. وبين الجبر والقدر، وأظن نحن كما عرفنا أخذنا محاضرة أن هناك من يقول بأن العبد مجبر في فعله والاختيار لا في فعله. نعم. هناك من يقول بأن هناك حرية وإرادة واختيار للعبد في الفعل، وأنه لا، الله تعالى عن ذلك لا يعلم فعله إلا وقت حدوثه. وبين الأمن والإياس. نعم. الإنسان لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم. يكون بين الخوف وبين الرجاء. نعم. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. هذا ديننا ظاهرا وباطنا، من يخالف هذا المعتقد فإنه نحن براء إلى الله سبحانه وتعالى من أي شيء يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. نختم هذا بالدعاء الذي دعاه إمامنا وشيخنا رحمه الله تعالى. تفضل. ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. طبعا كل هذه الفرق نحن تحدثنا عنها من خلال آرائهم، من خلال مؤسسهم أو من خلال آرائهم في مسائل متعددة. نعم. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. من الرداءة ردي. نعم. وبالله العصمة والتوفيق. آمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على محبته أن يجمعنا في الآخرة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل رحمه. اللهم آمين يا رب العالمين. نسألك اللهم لا تغضب علينا. آمين. نسألك اللهم لا تغضب علينا. آمين. نسألك اللهم لا تغضب علينا. آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأناه وما فهمناه وما حاولنا أن نفهم معانيه أن يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة، أن يكون شفيعا لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن يبارك في القائمين على هذا المكان المبارك، وأن يحفظهم، وأن نكون عباد الله سبحانه وتعالى مخلصين ومخلصين دائما. وشكرا جميعا، شكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.